ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. وخصصنا عليا لأنه أكثر من الخلفاء الثلاثة قبله. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته. اشتهر رضي الله عنه بهذا الاسم أي علي، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. كنيته أبو الحسن لأن أكبر أبنائه الحسن، وكنيته أبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يوما في المسجد ووجده نائما وقد أصابه العرق ولصق التراب على جلده، فقال قم أبا تراب قم أبا تراب. فكان رضي الله عنه يرغب هذه الكنية أكثر من غيرها لأن الذي كنه بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زوج ابنته فاطمة عثمان أيضا زوج بنت الرسول أيهن رقية وأم كلثوم، فتحته ابنتان من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام. تنازع رافضي وسني في أبي بكر وعمر في علي وعثمان أيهما أفضل، فاتفقا على أن يحكم ابن الجوزي رحمه الله صاحب التبصرة، فجاء يسألان أيما أفضل. لا أنا قلت عثمان أبو بكر صلى الله عليه وسلم أبو بكر أيما أفضل أبو بكر أو علي؟ يقول لابن الجوزي قال أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. من هو؟ هل المعنى من كانت ابنته الرسول تحته فهو علي، أو المعنى من كانت ابنته من هذين الرجلين تحت الرسول فهو أبو بكر؟ ذهب يختصمان، كل من يقول الضمير يعود على كذا وهذا يقول على كذا، لكن الرجل تخلص ابن الجوزي تخلص فضل النزاع وذهب يختصمان. من الذي يعلم عن المراد ابن الجوزي؟ ما يعلم الا هو، وهو ذهب عنه وذهب عنه، فبقي في خصوص. على كل حال ابو بكر رضي الله عنه ابنته تحت الرسول عليه الصلاه والسلام عائشه، وعلي بن ابي طالب بنت الرسول تحته. ولد يعني عليا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين. كم يكون بينه وبين الرسول؟ كم بينه وبين الرسول؟ 30 سنة. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. وسبب ذلك أن الغزوة كانت بعيدة في أقصى الجزيرة على حدود الشام، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال يا رسول الله أتخلف في النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. كيف هارون من موسى؟ لأن موسى لما أراد أن يذهب إلى لقاء الله عز وجل إلى ميقات ربه خلف هارون وقال اخلفني في قومي، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وهذا الحديث من المتشابهات التي استدل بها الرافضة على أن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر، ولكن لا دليل لا حجة لهم فيها، لأن الرسول خلفه في حياته، خلفه في حياته كما خلف موسى هارون في حياته. ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إنك الخليفة بعد، بل شبهه بخلافة موسى لهارون، يعني تخليف موسى هارون، وذلك في حياته أو بعد مماته، في حياته، فهو مثله في كونه خليفة في أهله في حياته، فلا حجة. لكن هكذا أهل الباطل يأخذون بالمتشابه ويدعون المحكم. طيب، يقول نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، والسبب أنه هلك به طائفتان، طائفة تغلو وطائفة تفرط في الحرب، فصارت الطائفة الأولى تنقل كل ما يمكن أن يكون منقبا ضد الطائفة الثانية. الطائفة يقول ظل فيه طائفتان، النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثال. نعم، هذه المناقب التي يعودها الرافض المناقب هو في غنى عنها، لأن له من المناقب الصحيحة ما يغني عنها، وربما تكون من المثال أحيانا. ذكروا من مناقب رضي الله عنه أنه يصلي بين المغرب والعشاء ألف ركعة، ألف ركعة بين المغرب والعشاء. قال لهم شيخ الإسلام: أما تستحون أنقل كلامه بالمعنى؟ إذا كان يصلي ألف ركعة بين المغرب والعشاء، فكيف يقرأ؟ كيف يركع؟ كيف يسجد؟ كيف يطمئن؟ هل هذه منقبة أو مثلبة لو صحت؟ الثاني. ولكننا نحاشي أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن مثل هذا التلاعب. طيب، اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، فهو من أشد الناس قوة وشجاعة، وكذلك ذكاء وعلما وذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن، يعني علي بن أبي طالب، وهذا يدل على علمه وذكائه. ومن أمثلة النحويين: قضية ولا أبا حسن لها، هذا معروف، فاجعوا شرح بن عقيل الألفية، يعني هذه قضية ليس لها أبو حسن، من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت في ليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعجل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن، يقول ابن عباس: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب. كان رضي الله عنه أحد الشورى الذين رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتعيين الخليفة، كان أحد أهل الشورى، نعم، الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابعة عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.